فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب البيع، باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. هذا باب الخيار في كتاب البيع، من كتاب العمدة للإمام موفق الدين بن قدامة، ذكر فيما يتعلق بالمتبايعين. إذا تبايع اثنان أو أكثر سلعة ما، فإن كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس الذي تم فيه البيع ولو طال. إذا لم يتفرقا فإن كل واحد منهما يملك إلغاء البيع، إلا إن شرطا مدة معينة يكونان فيها بالخيار، فإن لهما ما يتفقان عليه من مدة الخيار، وإن كانت مدة طويلة ما لم يلغي هذه المدة أو يلغيها أحدهما. وأما خيار المجلس فإنه ملازم ما دام في المجلس، إلا إن اتفق أنه لا خيار لهما، فلو قال عند إرادة إمضاء البيع أن كل واحد منهم أو منهما لا خيار له، فإن البيع يلزم في الحال. وإن أسقط أحدهما خياره وقال مثلا بعت أو اشتريت لا خيار لي، صار الطرف الثاني هو الذي بالخيار حتى يتم التفرق. وهذا هو ما يسمى بخيار المجلس، ما دام في مجلس واحد فهو بالخيار. لكن لو قام أحدهما، إن كان قام ليلغي الخيار ففي المسألة خلاف كثير من العلم يكره هذا الأمر، وإن كان هناك قول يجعله بقيامه هذا قاضيا على خيار المجلس. ولا شك أن الحديث الوارد في هذا المعنى يؤيد أن من قام ولو كان يقصد لزوم البيع أن البيع يلزم في حق صاحبه، ويبقى صاحبه أيضا غير مالك لإلغاء العقد، لأن الحديث البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما إلى آخر الحديث. والحديث ما قال لا يحل لأحدهما أن يفارق الآخر من أجل إلغاء إلزام البيع، وقد يكون له غرض بإلزام العقد لأي سبب، إما للتخلص من سلعته التي معه، أو لتحصيل البيع على السلعة التي يريدها. وأما إذا اختار مدة زمنية فلهما ما يختارانه على تفصيل فيما يتعلق بموضوع الخيار. ولا شك أن المبيع في مدة الخيار يكون بيد المشتري، وإن بقي في يد وعليه عهدته سيأتي هذا. قال: فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعا، وإن وجد أحدهما بما اشترى معيبا ما لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا هذا من التصرية، وهو يبقى الحليب في الضرع حتى يتوهم المشتري أنها ذات لبن، لا نقف عند التصرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا فيما يتعلق بالمبيع. المبيع يبقى في عهدة من هو تحت يده إذا اشترى إنسان سلعة، حتى ولو تم البيع وبقيت السلعة في يد البائع فيها في يده في ضمانه إن تلفت، وإن كانت في يد المشتري وصار فيها فائدة، إما أن يرتفع ثمنها أو تسمن الدابة وأمثال ذلك، فله هذا الشيء. وإن كان النماء ناتجا عن قيام المشتري عليها ثم ردت السلعة فلا حق لراد السلعة أن يطالب بما بذل، لأنها لو تلفت عنده السلعة لكانت تالفة عليه هو، هذه بمنزلة الأمانة التي لزم على الأمين أن يحفظها بما يدفع عنها الخطر وبما يضمن سلامتها. وفيما يتعلق بتصرية بهيمة الأنعام، النبي قال: لا تصروا بهيمة الأنعام، وتصريتها أن يترك اللبن يجتمع في ضروعها فيأتي الراغب في الشراء وهمه أو من مقاصده اللبن، فيرى ضروعها مكتنزة فيظن أنها ذات لبن كثير فيشتريها، فإذا حلبها تبين أنها مصراه، والتصريح هو جمع الشيء وبقاؤه في موضعه لا ينزف. إذا سخطها بعد ذلك ردها ورد معها صاعا من طعام، هذا إذا حلبها. أما إذا علم أنها مصرات، سواء علم بالجس ضروعها أو أخبر أن بائعها كان قد صراها ولم يحلبها، فإنه يردها ولا يرد معها شيء، لأن وجوب رد صاع من طعام لأنه مقابل ما أخذ منها من اللبن، واللبن من أنواع القوت، فما دام أخذ لبن وهو يكون مشتري بالخيار 3 أيام، فإذا تبين أنها خلال 3 أيام لم تعود إلى ما يتوقعه، لأن التأجيل 3 أيام لاحتمال أن تكون الدابة لما تغير مأكلها وتغير مراحها تصاب بتغير أنفسها فيضعف درها، فإذا مضت 3 وهو لم يتغير ردها. وإن أراد أن يمسكها المشتري أمسكها بالأرش، أي بما يقابل النقص الذي وجده، ويحدد ذلك أهل العرف ببهيمة الأنعام، لا يحدده المشتري ولا يحدده البائع، ولكن يحدده أهل الماشية الذين يعرفون مقدار در بهيمة الأنعام حتى لا يكون فيه ضرر لا على البائع ولا على المشتري. قال رحمه الله تعالى: فإن علم بتسريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها به كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. هذه الأمور كلها مبنية على احتمال الغرر والغش، فالمتعرض للغرر والغش مخير بين الإمساك والرد. فيما يتعلق بالمبيع من بني آدم كالجارية، يوم كان وقت بيع الجواري وغزوات المسلمين وجهادهم في سبيل الله واستيلائهم في حروبهم مع الكفار على ما يسترون عليه من رقيق من نساء ورجال، فإذا صار قد اشترط صفة معينة ثم لم توجد، صار للمشتري الخيار، إن شاء أمسك بما وجد، وإن شاء رد وتم إلغاء عقد البيع، وإن شاء أمسك السلعة بالأرش بأن يأخذ مقدار هذا النقص الذي وجد في السلعة من الثمن، كما ذكر في قصة في مسألة الجارية تلون باللون الذي يكون أكثر ترغيبا لها عند المشترين، أو ذكر المملوك بأن يكون يجيد صنعة ما، أو غير ذلك. استثنى العلماء إلغاء شرط صنعة الغنى بالجارية، لو اشتراها على أنها مغنية فتبينت أنها ليست مغنية فإن هذا الشرط شرط باطل، لأن زيادة الثمن لأمر محرم لا يصح. ما أدري هم مذكور ولا مذكر زيادة الثمن، ولذلك نص الفقهاء على أنه لو اشترط أن الجارية مغنية مطربة فلو تبين خلاف ذلك فإنه لا يملك الرد لأجل هذا العيب الذي بالنس يراه هو عيبا، لأن هذا عيبا لأن هذا عيب غير معتبر. ثم ذكر فيما يتعلق بالدابة الإملاج الخفة في السير ما تكون حرونا، ولذلك إذا كانت حرونا فهذا من الشوم كما في حديث ليس الشوم إلا في ثلاث، فذكر منها الدابة وبين على أن الدابة أن تكون حرونا أي ليست سريعة في سيرها وجليها. فإذا اشترط البائع أن هذه الدابة من بغلة أو حمار أو بعير أو فرس أنها هملاجة وتبين الأمر خلاف ذلك، صار للمشتري الخيار في الرد أو إبقائها مع أخذ الأرش الذي يقابل ذلك الوصف الذي فقد. كذلك في الكلب الفهد، الفهد صعب كما يذكر المكلبين تعليمه، فإذا علم يكون له ثمن أكثر في رغبات المشترين، وإن كان هذا المعنى داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإن الفهد كلب، إلا أنه كلب وصف بقوة الجري وسرعته فيه، فإذا اشترط البائع أن فهده صيود ولم يكن كذلك، والغالب أن الفهد ما يكون سهل التعليم لأنه عسر حسب ما يقال عنه من الذين يربون الكلاب ويعلمونها، فيكون لهذا الشخص الرد. وإن كان دخوله في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب داخل في هذا الأمر، لأن الفهد لا شك من الكلاب، بل إن الأسد والذئب نوع من الكلاب وإن اختلفت أحوالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على شخص بأن يفترسه الكلب افترسه الأسد في قصة معروفة. إذا ادعى المشتري أو البائع أن السعر ليس هذا وإنه إن غبن صار في غبن قال هذه السلعة مثلا ب10,000 وهي إنما قيمتها 20 مثلا أو بالعكس قيمتها 1,000 المتضرر من هذا الغبن في هذا السعر ويمكن أن يتبين الصدق في ذلك بسبب أن قد يكون ناتجا عن البائع أو لجهل وغفلة بالمشتري كما في قصة الرجل الذي كان يتبايع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولا يصبر عن البيع وقد أصابته إصابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يقول في كل عقد لا خلابة يعني لا خيانة ولا غدر وجعله النبي عليه الصلاة والسلام في الخيار 3 أيام مثل هذا الذي يدعي أن السعر صار فيه غلط كان يقول له المشتري هذا هو السوء البيع ولم يصدق يكون المتضرر هو المخير بإبقاء الصفقة بحالها أو ردها أو أخذ الأرش إذا أراد أن يستبقيها والطرف الآخر يقبل ذلك أما إذا كان الطرف الآخر البائع لا يقبل أن يدفع أرش فإن المشتري يملك الرد نعم يعني باع سلعة هو يريد أنها مؤجلة أو أنه اشتراها البائع وجعلها إلى أجل صار المشتري إما أن أو أجره باعه منزلا مؤجرا لا يقدر أن يخرج الساكن صار المشتري في هذه الأمور لما جهل الحال صار مخيرا بين الإمساك أو الرد وفي حال الإمساك يتحمل الطرف الثاني ما يقابل الإمساك من تضرر صاحب الحق إذا ترتب على هذا الإمساك مضرة إلا أن يرتضيها نفس الطرف الآخر لو حصلت مبايعة بين اثنين على سلعة ما منزل أو مركب أو بستان ونحو ذلك ولم يشهد على البيع ومقدار الثمن وإنما اختلف ولا بينة لأحدهما يكون كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ولا بينة له لأنه من المعلوم أن المدعي عليه البينة والمدعى عليه من حقه أن ينكر فإذا كان كل واحد منهما مدع في آن ومدعى عليه في الآن الآخر تحالف كل واحد منهما يحلف على أن شراءه إنما كان على أساس كذا وكذا والآخر يحلف على أساس كذا وكذا إذا لم يكن واقع حال يصدق أحدهما أو يرد قوله فيبقى إعمال البينة على المدعي واليمين على من أنكر فيتحالفان يحلف هذا على أن البيع ما كان إلا على أساس كذا وكذا ويرد عليه الآخر يعني يحلف أن البيع إنما كان كذا وكذا ثم تلغى الصفقة وينحل عقد البيع بذلك قال رحمه الله باب السلم